قل متاع الدنيا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله أيها السادة، وفي هذه اللحظات التي اختتم فيها الشيخ مصطفى إسماعيل ما تلا من آيات بينات من كتاب الله، أرى أمامي جنازة سيدة الغناء العربي يتقدمها السادة كبار المشيعين على رأسهم السيد حسن كامل رئيس الديوان الجمهوري نائبا عن السيد الرئيس محمد أنور السادات والسيد الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والسادة كبار المشيعين بينما تتقدم الجنازة صورة كبيرة لسيدة الغناء العربي وعن يمينها باقة كبيرة باسم السيد الرئيس محمد أنور السادات وباقة اخرى كبيرة باسم السيد احمد الخطيب رئيس المجلس الاتحادي. الجماهير هنا تحاول ان تأخذ مكانها قريبا من الجثمان الذي يحمله عدد من رجال المطافئ وقد اخذت الموسيقى تعزف الحانها الجنائزية، ومئات من باقات الزهور والورود تتقدم هذا المهرجان